رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا في الدرس الماضي بعدما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قومه برحلته، رحلة الإسراء والمعراج. قلنا أنهم كذبوه واشتد أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وصدقه أصحابه لأنهم كانوا يصدقونه في خبر السماء وما يتنزل عليه صلى الله عليه وسلم. وكان من المصدقين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أخبروه فقالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج إلى السماء في بضع ليلة. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي لم يحفظ عليه منذ إسلامه أنه تأخر أو تلكك في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معلنها أمامهم: إن كان قد قالها فقد صدق. رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سماه الله تعالى صديق، وقال: والذي جاء بالصدق وصدق به، كما ذكر أهل العلم أنها نزلت في أبي بكر. ثم قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الناس في مواسم الحج وفي أسواق أهل مكة، فمر في سنة من سنوات البعثة، وهي السنة الحادية من بعثته صلى الله عليه وسلم، على قوم جاءوا من يثرب يحجون بيت الله. يثرب كان يسكنها قبيلتين مشهورتين معروفتين بالأوس والخزرج، وكان اليهود كذلك يسكنون هذه المدينة، وكان اليهود يعرفون أن هذا الزمان هو زمان نبي، وأنه سيخرج في هذا الزمان نبي من بني إسرائيل، فظنوا أن الأنبياء كلهم كانوا من بني إسرائيل إلا بعض الأنبياء، فكانوا يذكرون للأوس والخزرج أن نبيا سيخرجه الله تعالى من أبنائنا نتبعه ونؤمن به. فكان أهل يثرب عندهم تصور عن مقدم نبي من الأنبياء في هذا الزمان. خرج بعض من يسكن المدينة إلى الحج، تلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معهم، فأخذ يكلمهم عن الإسلام وعرض عليهم الإسلام، فمنهم من صده ومنهم من لم يقتنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جلس إلى فتية جاءوا لمناسك الحج. جلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم، مر بهم في منى، فسمعهم يتكلمون فلحقهم وجلس معهم وكلمهم عن الإسلام وعرض عليهم الإسلام، فأسلموا جميعهم، وكانوا 6 نفر، كانوا من الخزرج ومن الأوس: أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله. هؤلاء 6 لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فعرض عليهم الإسلام، فدخل الإسلام في قلوبهم فأسلموا جميعا، وقال: اكتموا عنا حتى لا يؤذيكم قومكم، وتواعدوا في السنة القادمة في نفس المكان وفي نفس الموعد في موسم الحج. دخلت السنة 12 من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هؤلاء مع قومهم كعادتهم في كل سنة يأتون إلى الحج، فجاء القوم وجاء معهم 7 نفر كذلك قد أسلموا، قد عرضوا عليهم الإسلام وتكلموا أن هناك نبيا قد خرج كما كنا نسمع من اليهود، لكن هذه المرة النبي من العرب ليس من اليهود. فكما ذكرنا أن هؤلاء القوم كان عندهم تصور أن هناك نبي سيخرج في هذا الزمان، لكنهم تصوروا أنه كما زعمت اليهود أنه منهم، ولكن الله سبحانه وتعالى خيب آمالهم لأنهم لم يحسنوا للأنبياء، فإنهم قتلوا الأنبياء وتكلموا على الله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ونقضوا العهود ولم يعتصموا بالله سبحانه وتعالى، فخيب الله آمالهم وجاء نبينا وهو خاتم الأنبياء من العرب من ذرية إسماعيل كما ذكرنا في الحلقات الأولى. هؤلاء النفر معاذ بن الحارث وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وابو الهيثم وعويم بن ساعدة، هؤلاء جاءوا مع 6 الذين أسلموا في السنة الماضية، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تواعدوا بمنى في نفس المكان وفي نفس الموعد على خفية من قومهم، فعرض النبي عليهم الإسلام فأسلموا وأخذ عليهم البيعة. هذه البيعة سماها أهل السير بيعة العقبة الأولى. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بيعة تسمى ببيعة النساء. هذه البيعة اشتهرت فيما بعد باسم بيعة النساء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه المواثيق وهذه العهود على النساء لما دخل مكة وفتحها، فكانت تأتي المرأة فيأخذ عليها العهد ألا تشرك بالله ولا تزني ولا تسرق، فكانت هذه البيعة في بداية الأمر للرجال كما بايع هؤلاء النفر النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والبيعة كما روى الإمام البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعناه. في هذه الأثناء رجع القوم إلى يثرب، ولكن في هذه المرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يعلمهم دين الله ويقرئهم القرآن ويقرأ عليهم القرآن ويدعو الناس بيثرب إلى الإسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم صحابي جليل شاب اسمه مصعب بن عمير العبدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان فتى في الجاهلية مناعما، أسلم وقاطعته أمه، كل ذلك من أجل دين الله، فآمن وحسن إسلامه وقرأ القرآن وحفظ الكثير وكان صوته نديا في قراءة القرآن. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم ليعلمهم، فنزل في بيت أسعد بن زرارة، وكانوا في كل يوم يخرجون يبثون الإسلام في أهل يثرب ويدعون الناس إلى عبادة الله. وفي يوم من أيامهم خرج جميعا إلى دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس على بئر يقال له بئر مرقة، واجتمع إليهما رجال من المسلمين، تجمع الناس حولهم ممن أسلم، وكذلك تجمع حولهم ممن لم يسلم ليسمعوا القرآن الكريم ويسمعوا كلام الصحابي الجليل عن الإسلام. وأخذ يتكلم للناس عن الإسلام ويقرأ عليهم القرآن. كان على بعد من هذا الحائط سيد من سادات بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ وأسيد بن الخضير، سيدا قومهما، وكان رجلان مطاعان في قومهما، وكانوا يومئذ على الشرك. فقال أحدهما للآخر: اذهب إلى هذين الرجلين، قد أتيانا يسفها ضعفاءنا، فازجرهما وأخرجهما من هذا الحائط، ولو كان الأمر فإنك تعلم أن أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك هذا الأمر. والمتكلم هو سعد بن معاذ، ويكون لأسعد بن زرارة ابن خالته. فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما راه أسعد قال لمصعب: انظر، هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه واقرأ عليه القرآن لعله يسلم. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. جاء أسيد فوقف عليهما يسبهما غاضبا من فعلهما، وقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اذهبا عنا، فإن كانت لكما بأنفسكما حاجة فاخرجا، وإلا رأيتكم ما لا يسركم. فقال له مصعب: أولا تجلس فتسمع ما نقول؟ إن رضيت أمرا قبلته منا، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن. قال: من كان قد حضر هذا المشهد فوالله إننا لنعرف في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به، فإن وجهه قد أشرق وتهلل منذ سماعه لآيات الله. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، ماذا تصنعون إذا أراد أحدكم أن يدخل في الإسلام؟ كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فدلوه على أن يغتسل وأن يطهر ثيابه وأن يتشاهد شهادة الحق ثم يصلي بعدها ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرشده إليكما الآن، إنه سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد، وكان سعد يجلس مع قومه في ناديهم. فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم هذا الرجل بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، لأن وجهه قد تهلل وأشرق وظهرت عليه معالم النور لأن النور دخل قلبه، فظهر هذا النور على ظاهره. نعم. ثم قال: ألم تأتهما؟ ماذا فعلا بك؟ ما الذي حدث؟ فقال: اذهب إليهما واسمع منهما. فقام سعد على وجهه الغضب فأخذ حربته وخرج إليهما، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا قد أسلم، وأراد أن أسمع كلامهما والكلام لسعد. قال: لما خرجت ووقفت عند رأسهما أشتم بهما، قلت لهم: ما الذي جاء بكم؟ اخرجوا عنا، تسفهون ضعفاءنا، لا نرغب بكم، فاخرجوا عنا. فقال مصعب مقالة قالها لأسيد، قال: اجلس واسمع منا كلاما، إن قبلته تركتنا ندعو إلى الله، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته فجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام، فإنه قد تهلل وأشرق وجهه بنور الإسلام قبل أن يتكلم، كان حاله كحال صاحبه. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قالوا: تغتسل وتطهر ثوبك وتشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك، ثم أخذ حربته وأقبل إلى نادي قومه، فلما رآه القوم قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم نادى بأعلى صوته: يا بني عبد الأشهل، يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال الراوي: فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا وقد دخل في بيوتهم الإسلام، إلا ما كان من رجل واحد تأخر إسلامه إلى يوم أحد، رضي الله تعالى عن سعد. كذا الإسلام يفعل بالجبال، فإن هؤلاء الفتية لما أسلموا عرفوا ما هو الواجب الذي يتحتم عليهم، ألا وهو الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين. فإنهم عرفوا حجم هذه المسؤولية، فلما أسلم أسيد أحضر صاحبه، فلما أسلم صاحبه خرج إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، فكان رجلا مطاعا، فكل بيوت بني عبد الأشهر قد أسلموا، وما أمسى فيهم رجل مشرك إلا واحد تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فجاء مسلما راغبا بالإسلام، فتقدم وشهد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الحق، ثم تقدم ليقاتل في سبيل الله فقتل يوم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. كل ذلك بدعوة سعد رضي الله تعالى عنه. أقام مصعب بن عمير في يثرب يدعوهم إلى الإسلام، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء يتكلمون على الإسلام، قد أسلموا. وأقام مصعب بن عمير في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك رجع مصعب إلى مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بما حدث معه وبمن أسلم من زعماء القوم. ثم جاءت ودخلت السنة الثالثة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تواعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة منى حتى يعلنوا إسلامهم ويدخلوا في دين الله تعالى أفواجا. وجاءت هذه السنة ودخل الموسم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس. ماذا حدث هناك؟ وفي أي ساعة تواعدوا؟ وفي أي يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم منى؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.